تفسير الآية 82 من سورة النمل، يقول تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 90، إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. أي هذا بيان لعلامة من العلامات الكبرى لقيام الساعة، أي يوم القيامة، والذي يمر طويلا تعيسا على أهل الشر حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على أهل الخير لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد، وذلك لتذكير الناس به وبالحساب والعقاب والجنة والنار، ليحسنوا الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. أي وإذا وقع أي وجب القول أي العذاب عليهم أي على المكذبين والعاصين حين تبدأ بدايات يوم القيامة أخرجنا لهم كمعجزة لبيان قدرتنا على كل شيء ومنه البعث، وكعلامة كبرى من علامات قيام هذا اليوم والتي تفيد بدء حدوثه وأهواله وانقطاع العمل والتوبة، حيث الوقت وقت حساب وعقاب لا وقت عمل. من الأرض أي من مكان ما في الأرض دابة، وهي كل ما يدب على الأرض من مخلوقات، وهذه الدابة لا يعلم شكلها، لا يعلم شكلها وحجمها وصفاتها إلا الله تعالى. تكلمهم أي تخبرهم، أي تكلم الناس جميعا بلغتهم مؤمنين وكافرين، أن الناس أي بأن الناس الكافرين كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لا يصدقون بها ولا يتأكدون منها بل يتشككون فيها، أي بدلالاتنا وعلاماتنا الواضحات المعجزات في كل مخلوقاتنا في كل كوننا وبآياتنا في كتبنا وآخرها القرآن العظيم التي أوحيناها لرسلنا الكرام وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على وجودنا واستحقاقنا وحدنا بالعبادة بلا أي شريك، وتبشر المحسنين أي المؤمنين بربهم العاملين بإسلامهم بتمام الخير والسعادة بالدارين، وتنذر المسيئين بالشر والتعاسة فيهما.